قارعة الطريق لأنه لا يصلي في طريق الناس، هذا فيه أذية وضرر، ولذلك لا يجوز للمسلم أن يضر بإخوانه المسلمين، ولو صلى في قارعة الطريق ضيق عليهم في طريقهم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا اللعانين، قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يبول في طريق الناس وفي ظلهم. فنهى عن البول في الطريق والظل لأنه يؤذي المارة، هذا الأذى الحسي، ومن صلى آذاهم أذى معنويا لأنهم قد يضطرون إلى قطع صلاته، وحينئذ يحصل لهم الوعيد الشديد في المرور بين يدي المصلي، حتى قال بعض العلماء: إذا صلى الرجل في طريق الناس فالإثم عليه لا على من مر بين يديه، لأنه هو الذي ألجأ الغير إلى فعله. وهذا يحتاج إلى تفصيل متى يكون آثما ومتى يكون الإثم متعلقا به دون المار أو بهما معا، لكن الذي يهمنا أن الصلاة في قارعة الطريق تؤذي المارة. ومن هنا إذا كان في أبواب المساجد، يكون عند باب المسجد يأتي ويصلي، أو خارج الباب يتنفل بعد الصلاة فيمنع المار الخارج من الطريق. وأما إذا كان وضع في طرفي المسجد مثل ما صار الآن يوضع بعض الممرات في طرف المسجد، فالأصل يقتضي أن لا يعطل شيء من المسجد عن الصلاة فيه، لأن هذا المسجد كله محبس من أجل الصلاة، وإذا أوقف للصلاة فإنه لا يجوز لأحد أن يمنع من الصلاة في موضع فيه إلا بحجة ودليل. وكون بعض الناس يريد أن يمر هذا ليس له علاقة بهذا الأصل، فلا يمنع أن يصلي الإنسان فيه ثم إذا سلم الإمام يتنحى لكي يرفق بمن يريد أن يمر. أما تعطيل جزء من المسجد عن الصلاة فيه هذا يخالف الأصل، ولا نقول أن هذا حرام، لأنه في بعض العلماء يرون جواز ذلك، بدل أن تقطع الصلوات عن الناس وبدل أن يضيق الناس ويتأخروا في الخروج، فهذا اجتهاد لبعض العلماء وبعض المشائخ. لكن من حيث الأصل نقول أنه لا يجوز تعطيل جزء من المسجد عن الصلاة فيه. والمشكل في هذا أن الصف لابد أن يتم إلى طرفي المسجد وأن لا تبقى فيه فجوة، فهذه فيها محذوران: من جهة وجود الفجوة أثناء الصلاة إذا قامت الصلاة، فكونها تعطل أثناء قيام الصلاة، إذا قامت الصلاة تسد هذه الفجوة، لأن الشرع أمرنا بإتمام الصف الأول وعدم ترك أي فجوة. قال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: يا رسول الله، كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصف الأول فالأول، يتمون. فإذا قلنا إن هذا المكان لا يصلى فيه لم يتم الصف، وإنما بقي معطل، فيحتاج من يقول بتعطيله إلى دليل يدل عليه. فالرفق بالناس إنما هو عند حاجة للمرور، وهي بعد الصلاة لا أثناء الصلاة. بقي الإشكال إذا كان الباب في قبلة المسجد واحتاج الناس عند دخولهم إلى هذا الممر، هذا ممكن أن يكون، لكن في جانب دون جانب آخر، لأنه يقدر بقدر الحاجة. الشاهد من هذا أنه من حيث الأصل ذلك لم نجد من عمل السلف الصالح هذا. وأيما كان هذا اجتهادي واجتهاد غيري، أننا أبقى على الأصل، ولا أعيب على أحد فعل ذلك إذا كان يتسوغ فيه الاجتهاد، فلا أرى أن أحد يشوش على من يرى هذا، لأني بشر أخطئ وأصيب كما يخطئ غيري ويصيب، لا ينبغي لأحد أن يتعصب لرأي. لكن مما ظهر لي، لأنه يجب أن نبين هذا، أن قارعة الطريق والمرور محله إذا كان على السنة، ما إذا كان في الصلاة وعندنا أصول شرعية تقتضي أن الصفوف تتم وأن لا يجعل فيها فجوة وأن لا يجعل فيها فراغ، فهذا كله دارج على الأصل، وهو المحفوظ في المساجد من حيث الأصل أنه لا يترك مكان من المسجد يعطل عن الصلاة فيه.